أجل مسمى، لولا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليهم العذاب في وقت معين وهو يوم القيامة لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. طبعا هنا بغتة ممكن تيجي بمعنيين، لا يأتينهم بغتة لأن إذا مات ابن آدم قامت قيامته يفاجأ، يا إما ولا يأتينهم بغتة اللي هي إيه اللي هو يوم القيامة خلاص وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يا رب سلم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فهو هنا بيقول إيه؟ فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، وهذا أبلغ في العذاب الحسي. في العذاب الحسي النار حواليهم من كل ناحية يا رب سلم يا رب. وقوله تعالى ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون تهديد وتقريع وتوبيخ، وهذا عذاب معنوي على النفوس. يبقى أنت عندك عذابين، عذاب إيه؟ حسي إن النار حواليهم من كل ناحية، وعذاب إيه؟ معنوي إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين. في ناس بتبقى عايشة في بلاد ما فيهاش مسجد، ما فيهاش أذان، عشان الفلوس، عشان الدنيا والعيشة. أنا عارفة إن الحياة صعبة وكل واحد فينا بيحاول، بس والله والله ما في حاجة تستاهل إن الواحد يبيع دينه. لان انت متخيله يعني انت قاعده في بلد ما فيهاش اذان؟ انت متخيله يعني انت قاعده في بلد ما فيهاش مسجد، ما فيهاش صلاه جمعه، ما فيهاش شعائر؟ اللي بيحس بالحاجات دي قوي اللي بيسافر مثلا الغردقه ولا شرم ولا بتاع في فسحه يعني يشوف قد ايه. وخلي ودي كمان بلاد يعني مسلمه يعني، لا الفندق اللي انت قاعده فيه او القريه او بتبقي قاعده. هو احنا في مصر بجد والله؟ تقولي واحنا في هو في اذان وفي يعني في اقامه وكده وفي وفي ناس بتصلي؟ هذا الإحساس بالوحشة الفظيع. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. إيه اللي علاقة بين الآية دي والآية اللي قبلها؟ العلاقة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ كل نفس هتموت هتموت، فطالما كل نفس هتموت يبقى الأحسن أنت تموتي وأنت على إيه؟ وأنت على طاعة، وأنت في أرض بيعبد فيها الله، وأنت في صحبة خير خلاص؟ سبحان الله. ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك. ما كانوا ممكن يقعدوا في مكة، إيه اللي خلاهم يهاجروا؟ عشان الدين، مش عشان العذاب السماء والأخرات، مش عشان بيتعذبوا، عشان دينهم، عشان إيه؟ يفروا بدينهم. في كده مواقف في حياتك يقولك إيه، تقولك إيه يعني فري بدينك. هنا بقى هم فروا بدينهم سبحان الله. فوجدوا خير المنذرين هناك أصحاب النجاشي فآواهم وأيدهم بنصره. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة. كل نفس ذائقة الموت فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه. ثم إلى الله المرجع والمآب، فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء ووافاه أتم الثواب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها إيه؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. طيب مين بقى دول اللي هم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر عاملين؟ الذين صبروا. هنا برضو دي نقطة مهمة قوي. الذين صبروا على إيه بقى؟ على دينهم، وهاجروا إلى الله، ونابذوا الأعداء، شوفي كم حاجة، وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله. شوفي بقى عملوا كم حاجة، سابوا أهلهم ها وقرايبهم، وسابوا أموالهم، وكل الكلام ده ليه؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده وتصديق موعوده. وذكر عن أبي مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن في الجنة غرفا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. ادعوا يا أخوات، ادعوا الدعاء في مجلس العلم المستجاب، أسأل الله أن يستجيب لنا. صلوا على النبي. في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، من كتر ما هي شفافة سبحان الله، وباطنها من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمين؟ لمن أطعم الطعام. الله أكبر، عملي أكل وطلعيه، أطعم الطعام. وأطاب الكلام. الله يبارك فيك يا رب ويبارك لكم جميعا. الكلمة الطيبة يا أخوات، أقسم بربي الكلمة الطيبة صدقة. الشيطان لن يتركنا يا أخوات، دائما يوقعنا في الزلل، ده كذا ده كذا، ده كلام، ده خناق، ده شتيمة، ده مش عارفة إيه. وأطاب الكلام وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل والناس نيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخيرات. وعلى ربهم يتوكلون، يبقى هم صبروا على الأذية وعلى فراق الأحباب وعلى فراق الديار، صبروا على كل الكلام ده. وعلى ربهم يتوكلون في أحوالهم كلها، في دينهم ودنياهم. ثم أخبرهم الله تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة معينة. الله أكبر. إيه يعني؟ شوف التسلسل الآيات ورا بعضها. ربنا سبحانه وتعالى أول بيقول لك يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. الارض واسعه، روحوا في الحته اللي تعرفوا تعبدوني فيها. طيب اللي بيعمل كده بقى، او اللي عمل كده، او اللي بيهاجر لربنا سبحانه وتعالى، ماله؟ لنبوي انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار. بس يا رب رزق في الارض دي، ها؟ وما من دابه الا على الله رزقها، ها؟ وما من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. شوف التسلسل الايات، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ لو انت متخيله ان الحته دي اللي فيها رزقك وما فيش غيرها، لا والله ليس مربوطا ببقعه معينه، بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا واينما كانوا. بل كانت ارزاق المهاجرين حيث هاجروا اكثر واوسع واطيب. المهاجرين لما هاجروا من مكه للمدينه، انا عايز اسالك سؤال. انا مثلا دلوقتي فاتحه في الشارع ده محل عصير، جم 10 نقلوا الشارع ده وفتحوا، منهم 3 فتحوا محلات عصير، الرزق هيكتر ولا هيقل؟ بمنطقنا احنا هيقل طبعا، وجاي يحاربني في رزقي. انت متخيله المدينه كلها كانت قد ايه يا اخواتي؟ يعني المدينه كلها ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد ايه؟ علشان المهاجرين دول كلهم يروحوا يقعدوا في المدينه، وكل واحد ياخد واحد معاه في البيت، يعني مش بس هياكل ويشرب معاه، يعني هيشاركوا معاه في الشغل، يعني لو هو فاتح محل حلاقه هيفتح، هيبقى قاعد معاه في المحل وهياخد نص فلوسه. ما هذا؟ وبالرغم من كده كان رزقهم اطيب واوسع في المدينه. ازاي؟ بالتوكل بقى يا اخويا. القلب، والله القلب ده اللي عايزين يشغله، والله العظيم الجوارح اتهرت شغل والقلب نايم نايم، عايزين نعلي التوكل. وعشان كده قبلها على طول وعلى ربهم يتوكلون، هي دي. فبيقول لك هنا ان المهاجرين حيث هاجروا كان رزقهم اكثر واوسع واطيب، فانهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الاقطار والامصار. ولهذا قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. لا تحمل رزقها يعني إيه؟ لا تطيق جمعه وتحصيله. هي العصفورة تعرف تشيل أكل شهر قدام ولا تدخر شيئا، ما فيش، هو اللقمة بلقمتها، الحباية بحبتها، سبحان الله. الله يرزقها وإياكم، أي الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض. الله أكبر، كبروا يا أخوات، الله أكبر. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يأتي بأدلة التوحيد، ولئن سألتهم، على الرغم من كل الآيات دي، وعلى الرغم من شوف الدابة، النملة، شوف الحشرة في بطن الأرض، والدودة مين بيطعمها؟ الله سبحانه وتعالى. مين بيرزقها؟ الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، هنا مفيش خناقة، مفيش مشكلة. الكافرين والمشركين ما قالوش ان في حد خلق السماوات والارض، على فكره ما حدش خالص ادعى الربوبيه، اللي هو خلق السماوات والارض وخلق الشمس والقمر، هما اتنين بس اللي ادعوا الربوبيه، فرعون والنمرود بس، غير كده ما حدش ادعى الربوبيه خالص. لكن الخناقه كلها على ايه؟ على الالوهيه، اللي هو مين اصرف له العباده بس. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. ايه المشكله؟ ربنا اللي خلق. لما حتى بتكلمي المرشدين، مين اللي خلق السماوات والارض؟ يقول لك ربنا. ما فيهاش مشكله خالص. بس انا او بلاش المرشدين، لا المرشدين ما بيثبتوش ان في ربنا اصلا. ده الطبيعه، عامل الطبيعه. لا يعني حتى المشركين لما بتكلميهم اللي هم اصلا ما فيش، يقول لك ربنا. طب ماشي، طب ايه بقى؟ طب ربنا المفروض بتصرف اليه العباده؟ لا ما. لا العباده دي حاجه ثانيه. طيب فأنى يؤفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إن الله بكل شيء عليم. هنا بقى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. هنا وكأن بقى يا أخوات عارفة اللي هو إيه، حاجة كده تحرجك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبسط لك الرزق ويعطيك ويمدك وخلقك ورزقك ويشفيك ويطعمك ويسقيك ويهديك ويأتيك بالبنين وبالبنات وبالزوج وبالضيعات وبالفلوس وبالصحة وبكل ده، وفي الآخر تتوكلي على حد غيره، وفي الآخر تقدمي محبة حد على محبته. يقدر يقدر ويعني يضيق، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبسط وممكن يضيق ويقدر سبحانه وتعالى. لا لا بصي، يقدر اللي هي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. خلاص كده جاية من يعني زي ما بقولك كده القدر. خلاص كده طيب، إن الله بكل شيء عليم، عليم بمن يحتاج أن يبسط له في رزقه، وعليم بمن يصلحه أن يقدر عليه. عارفة كده اللي هو وذنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى لن يضيق عليه. هي دي أخوات نفس المعنى. خلاص بالضبط كده، يبسط ويقدر. تمام كده أخوات؟ نعم. لا نقدر عليه أي لن نضيق عليه، وقد ضيق الله عليه في بطن الحوت. طيب قل الحمد لله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، نفس القصة توحيد الربوبية، بيستدل الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وأفأحيا به الأرض من، خلي بالك هنا منفردة تقريبا بكلمة من بعد موتها، لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. خلي بالك سورة العنكبوت فيها يعقلون كتير، وخلي بالك دي بل أكثرهم لا يعلمون في معظم الآيات، هنا لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. طبعا هنا وصف للحياة الدنيا أن هي إيه؟ لهو ولعب وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هي دي الحياة الدنيا أخي سبحان الله. طيب وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، يعني إيه؟ هي الحياة الباقية. حيوان يعني هي الحياة الباقية الدائمة الصرمدية، لو كانوا يعلمون. نعم صيغة مبالغة. فإذا ركبوا في الفلك، هنا بقى إيه اللي هو بقى عقيدة بقى إيه المشركين، اللي هو إيه بنسأل ربنا إمتى؟ في الضراء وقت الشدة لما نتزنق، أنا عندي امتحانات أصلي بقى وأبتهل وأقعد بقى وقيام ليل. لسه حبيبتي امبارح أخت حبيبة أوي ليا في الله بتحكي لي عن بنتها في أولى ابتدائي، حبيبتي في أولى ابتدائي بس عند مدرسة شديدة البطش، أسأل الله أن يهديها، تقول للبنت كل شوية تقوم رايحة فين يا حبيبتي، رايحة توضى يا ماما صلي ركعتين عشان المس ما تضربنيش. تلاقي إلى هذه الدرجة، بس ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان عشان يستخرج منه الأبدات سبحان الله. بجد والله الله العظيم شايلة اللي قايلها. وتقول لها في واحده جنبي كل مره تقعد تدعي يا رب المس ما تضربنيش يا رب المس ما تضربنيش، تقول لها طب وحصل ايه؟ تقول لها الحمد لله ما تضربهاش. فشفتي بقى بركه الدعاء. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هنا بقى ياتي الاخلاص يا اخواتي. خلي بالك من كلمه مخلصين دي، اربطيها كده بالايه اللي هي ايه، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. خلي بالك هنا من كلمه ايه مخلصين، هو فعلا ساعتها بيبقى اخلاص. طبعا في اخلاص ساعتها، لان في حاجه في شده في قربه. لذلك انا في مثلا ناس حواليا بيبقى مثلا في موضوع معصلج معاهم، في خلفه متاخره، في جواز واقف، في كده يعني، وتلاقيها برضو ايه يعني بيصلوا مره ومره لا، بيقطعوا مش عارفه في ايه. اقول له يا حبيب قلبي يا حبيبه قلبي، تمام ممكن حبيب قلبي ده يبقى حد قريب يعني اخويا جوزي كده، اقول لهم يعني يا جماعه يعني اذا كان انتوا في وقت الشده وبعاد، امال امتى هتقربوا؟ يعني اذا كان انت في وقت الشده وبتقطع في الصلاه، اما تبقى في وقت الرخاء وما عندكش حاجه انت محتاجها تعمل ايه؟ هي دي الفكره. وبعدين الله سبحانه وتعالى يريد العبد ان ياتيه طوعا او كرها، فان لم ياتيه بالرخاء ياتيه بالشده. في ناس كده يعني ايه، انت مش راضيه ليه تيجي؟ مش راضيه ليه تقربي؟ طب خدي بقى الابتلاء ده ليه عشان تقربي. عشان كده امال ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير؟ حتى لو ابتلاك ابتلاء فاكيد الله سبحانه وتعالى يريد بك بهذا الابتلاء خير. انا يعني سبحان الله الواحد بيشوف في حياته حاجات كتير، حالات كتير جدا عندما تبتلى بتبقى انسان تاني خالص وتبدلت حياته 180 درجه طول الحياه. سبحان الله. الله لا يحملنا ما لا طاقه لنا به. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. طبعا دي عقيدتهم ان هم بيطلبوا ربنا وبيحتاجوا اليه في وقت الشده فقط يعني. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هم مش شايفين الناس اللي حوالين مكة وحوالين الحرم عمالين يضربوا في بعض ويدقوا في بعض ازاي وبيغيروا على بعض وبيغزوا بعض وحروب و و هو ما حدش سأل نفسه لماذا أهل المدينة رحبوا جدا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم؟ لأن المجتمع كان مشرذم وكان كله مشاكل ومعارك بين الأوس والخزرج واليهود ودول ودول بيغيروا على دول ودول ودول بيساندوا الأوس ودول بيساندوا الخزرج والمجتمع كان ممزق. فلما جاءتهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخبره فكانوا أولى ما تقدموا به ليه؟ لعل هذه تكون النجاة. فهون هنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أهل مكة، هو أنتم مش شايفين اللي حواليكم؟ يعني يا أخوات بعد إذنكم مهما كنا في أشياء مش رضيانة يكفيك ان انت بتقعدي في مسجد تسمعي عن ربنا، والله وكفى بها نعمة. كفيه في 100,000 حاجة مش عاجباك، حاجة واحدة نعمة واحدة نتذكرها ان احنا ربنا سبحانه وتعالى ميسر لنا، بس الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا. فهنا بقى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بدون هم ما فيهاش هم، وبنعمة الله يكفرون. تمام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء اللي هو القرآن أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ طيب الفتن بقى، السورة كلها بتتكلم عن فتن وجهاد الفتن، يبقى إيه اللي مطلوب مني في الآخر؟ عشان أول السورة خالص أخوات في أول سطرين من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هنا بقى والذين جاهدوا فينا هو أنا بجاهد لنفسي بس في مين؟ والوجه مين؟ والابتغاء مرضات مين؟ الله. يبقى عشان كده فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. برضو ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، إن الإنسان يحسن في الأمر يا أخوات حسنا. هنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله أن يجعلنا من المحسنين. جزاكم الله خيرا.